ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، نعيش اليوم مع الدرس السادس من سلسلة الدفاع عن حملة الرسالة، وقد عشنا في الدرس قبله مع تخريج وإثبات حديث غدير خم. ذلكم الحديث الذي أبرز فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفضله، فقال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. ورأينا أن الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده مرات متعددة، وأخرجه الإمام الترمذي في جامعه، وأخرجه الإمام ابن ماجه في سننه، وغيرهم كثير. وصحح الحديث الشيخ أحمد شاكر والشيخ ناصر الدين الألباني والأرناؤوط، وقبلهم الإمام الذهبي والإمام ابن كثير وغيرهم كثير. ورأينا أن الحديث جاء لسبب، جاء يعالج واقعا حصل زمن الصحابة وزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه حدثت خصومة بين علي بن أبي طالب وبين الصحابة، وسمعتموها كما رواها الإمام بن إسحاق في سيرته، ونقلها عنه الإمام ابن هشام أيضا في سيرته، وذكرها في حجة الوداع، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أميرا على الجيش في اليمن، فلما خرج رسول الله لمكة في حجة الوداع تعجل علي بن أبي طالب للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل مكة، واستخلف على الجيش أو أمر على الجيش رجلا من الصحابة، فلما قربوا إلى مكة خرج علي ليلقاهم، فوجد أميرهم قد حلاهم حلة لكل شخص من الغنيمة ومن البز، فقال: لماذا فعلت هذا؟ قال: أردت أن يتجمل الناس، أن يتجمل المجاهدون إذا لقوا الناس وإذا لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن ينزع تلك الحلل، فنزعها فوجد الجيش في نفسه من ذلك، فأظهروا شكواهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا تبين السبب في حديث بريدة الذي تقدم أيضا، يقول: غزوت مع علي من يمن فرأيت منه جفوة، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته له فتنقصته، فقال رسول الله: يا بريدة أتبغض علي؟ قال: فقلت: بلى يا رسول الله، نعم أبغضه، لأنه صنع معي كيت وكيت. فقال: يا بريدة، من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا كله إخواني سبق أن تعرضنا له في حديثنا في الدرس السابق، والآن نواصل الكلام على هذا الحديث، واليوم ندخل في مناقشته، وننظر ما معناه عندنا معشر أهل السنة، وما معناه عند الشيعة أو عند الرافضة، ثم نناقش استدلالهم بالدليل اللغوي والشرعي والعقلي. أما معناه عندنا، فإن المولى مشتق من الولاية بالفتح، والولاية بفتح الواو معناها المحبة والنصرة والقرابة في النسب، كما سنرى ذلك في كلام أئمة اللغة. فتكون المعنى: من كنت محبه فعلي محبه. من كنت مولاه، المولى قلت مشتق من الولاية بفتح الواو، والولاية بفتح الواو تعني المحبة. فتكون معنى الحديث: من كنت محبه، أي من كان يحبني فعلي المحب، أي فليحب معي علي. وخصوصا إخواني أن هذا الكلام كلام رسول الله خرج في معالجتي كما قلت الواقع الذي حدث. فلما تكررت الشكوى على رسول الله وجعل الصحابة يشكون عليا، كل منهم يقول يا رسول الله فعل علي كذا وكذا، فعل علي كذا وكذا، كل واحد يقول ظلمني علي. فحس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البغض تسرب لقلوب الصحابة نحو علي لما حدث. وقلت مرارا وأكرر أن الصحابة كانوا يتعاملون مع بعضهم بالصفة البشرية، فكان يحمل الواحد منهم على الآخر ويبغض الواحد منهم على الآخر، لكن إذا جاء الحل والعلاج من رسول الله قبلوه جميعا رضوان الله عليهم. فرسول الله لما أحس بهذا قام وخطب وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، أي من كان يحبني فليحب علي ولا يبغضه. فإن هذا الفعل الذي فعل علي هو حق، هو عدل. فعلي ما جار، علي ما ظلمكم، علي حكم بالعدل وفعل الحق والصواب، فلا تبغضوه. والذي يحبني أنا فليحب علي، وهذا معنى الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه، من كان يحبني فليحب علي، من كان محبي فهو محب علي، فليكن علي محبه. والذي يؤكد هذا إخواني هو أن هذا الكلام وهذه الفضيلة ليست لعلي فقط، وإنما ثبتت لغيره من الصحابة، وسنتعرض لهذا إن شاء الله. إذا فأهل السنة والجماعة انطلاقا من هذا الحديث يثبتون هذه الفضيلة لعلي، حيث أن رسول الله قال وخطب في المسلمين وأمرهم بحب علي، هذه فضيلة عظيمة ثبتت لعلي رضي الله عنه. رسول الله يقوم ويخطب في المسلمين ويخطب في الصحابة ويأمرهم بحب علي، من كنت مولاه فعلي مولاه، ثم يدعو لمن يحبه ويدعو على من يبغضه، اللهم والي من والاه، أي اللهم أحب من أحبه وعادي من عاداه، أي أبغض من أبغضه. وهذه فضيلة عظيمة إخواني. أهل السنة والجماعة يعترفون بهذه علي بن أبي طالب ولا يظلمونه فيها أبدا، وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم. حتى الصحابة الذين وقعت لهم هذه المشكلة ووقع لهم ما وقع مع علي، حتى أولئك لما سمعوا هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوا علي وغسلوا قلوبهم مما علق به نحو علي، واعترف كلهم اعترفوا جميعا اعترفوا كلهم بهذه الفضيلة لعلي. حتى ورد في المسند أن عمر بن الخطاب وكان من الحاضرين لخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب فيها يوما وفي غدير خم، جاء إلى علي وقال له هنيئا لك يا علي، هنيئا لك يا علي، لقد أصبحت وأنسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة، هنيئا لك يا علي، لقد أصبحت وأنسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. هذا عمر من كبار الصحابة يعني يعترف بهذه الفضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في حياة رسول الله وبعد حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان علي هو المقرب في خلافة أبي بكر الصديق، وهو المقرب في خلافة عمر، وهو المقرب في كل لحظة وحين. قد يقول الروافد أنتم أولتم الحديث وأخرجتم الحديث عن أصله، وربما الواحد منكم يفكر الآن بهذه الفكرة ويقول بالذات على هذا التأويل، من كنت مولاي من كنت محبه، من جت الولاية المحبة؟ هذا تأويل، والتأويل التأويل يحتاج إلى دليل، فما دليلكم على هذا التأويل؟ نعم، نتعرض للأدلة، ونتعرض للأدلة كما قلت، الأدلة العقلية والأدلة اللغوية والأدلة السمعية، أي النصوص من الكتاب والسنة. فنبدأ من اللغة، وقبل أن ندخل للأدلة اللغوية لابد أن نعلم مسبقا أن ديننا عربي، أن كلام الله نزل باللغة العربية، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وكان رسول الله يتكلم بالعربية، وكان الصحابة يفهمون عنه باللغة العربية، فالقرآن العربي نزل على الرسول العربي للأمة العربية، ولا يفهم الإسلام إلا باللغة العربية. ولذا يقول محمد بن مالك النحوي الأندلسي صاحب الألفية عليه رحمة الله، يقول: لو وصل الإنسان في العلوم ما وصل، لو بلغ الإنسان في العلوم ما بلغ، ويقصد العلوم الشرعية، ما خرج عن شيئين اثنين، عن كتاب الله وسنة رسول الله، ولا مبلغ إليهما إلا باللسان العربي. هكذا يقولها الإمام. يقول الإنسان لا يقرأ العلوم، مقرأ يقرأ النحو، ولا يقرأ البلاغة، ولا يقرأ القواعد التفسير، ولا قواعد المصطلح، ولا الأصول، ولا المنطق، لا يقرأ اللي يقرأ، ما يخرجش عن جزء الحويش. فكل العلوم الشرعية تصب في مصبين اثنين، في الكتاب وفي السنة، ما خرج عن شيء اثنين، الكتاب والسنة، ولا مبلغ إليهما، ممكنش لفهم الكتاب والسنة إلا باللسان العربي. ما نفهموش الكتاب، ما نفهموش القرآن، ما نفهموش الكلام رسول الله إلا إذا تقلنا اللسان العربي. أنا لك فهموا القرآن وفهموا السنة. هنا إخواني، في فهمنا للنصوص، لنصوص الوحي من الكتاب والسنة، لا بد أن نرجع إلى اللغة العربية. إذا وجدنا لفظة في نص من النصوص، لابد أن ننظر إلى العرب ماذا يقولون في هذه اللفظة، بماذا تكلمون في هذه اللفظة، لأن القرآن نزل على لغتهم، ورسول الله كان سيد العرب يتكلم بالعربية. إذا لابد أن نرجع للغة العربية ونرى ما معنى المولى في اللغة العربية، أشمل المعنى ديال المولى في اللغة العربية. أنقل لكم إخواني نظما يحتوي على أربعة أبيات، نعم على أربعة أبيات، للشيخ محمد بن نون. فقد نظم هذا الشيخ، هذا الإمام، نظم معاني المولى كما جاءت في القاموس. وأنتم تعلمون أو طالب العلم يعلم أن القاموس ديوان من دواوين اللغة العربية، كتاب من كتب اللغة، المرجع عند الأولين والآخرين وعند المحققين في اللغة العربية. فإذا أراد العالم في الفقه أو في التفسير أو في أي ميدان من الميادين، إذا أراد أن يحقق مادة ولفظة في اللغة العربية، يرجع إلى كتب وإلى مصادر وإلى مراجع اللغة العربية، وعلى رأسها أو من بينها القاموس. القاموس تكلم على المولى وعلى معاني متعددة، تكلم على المولى وفسره أو قال إن المولى يدل على معاني متعددة، أوصلها إلى 21 معنى. إذا المولى في اللغة العربية يعني 21 معنى. واسمعوا إلى الشيخ محمد قنون هو ينظم هذه المعاني، فيقول: معاني مولى 21: مالك رب نصير والأقربون، جار عتيق معتق وعبد، حليف صاحب والابن عد، عم شريك وابن واخت والنزيل ولي تابع محب يا نبيل صهر ومنعم ومنعم عليه كذاك في القاموس فاحفظ ما لديه. اعيد الايات. معاني مولى 21، يعني المعاني ديال المولى 21. مالك رب نصير والاقربون، يطلق المولى ويقصد به الرب، يطلق المولى ويقصد به المالك، مولى هذه الدار. ما معنى مولى هذه الدار؟ اي مالكها الذي يملكها، مولى هذا الكتاب، مولى هذا الكتاب. ما معنى؟ اي مالكه الذي يملكه. رب هذه المسجد، ما معنى؟ او مولى هذه المسجد، ما معنى؟ رب هذه المسجد. وايضا يطلق على النصير، فلان مولى فلان، ما معنى مولى؟ اي ناصره. فلان مولى فلان على اعدائه، ما معنى؟ ناصره على اعدائه. جار عتيق معتق وعبد، نقول فلان مولاي، ما معنى مولاي؟ اي جار عتيق، العتيق لا يعتق العبد. فلان مولى فلان، ما معنى؟ عتيق اي اعتقه. وايضا يطلق المولى على المعتق، تقول هذا مولى فلان بمعنى معتقه، الاخر عتقه. ولذا نجد زيد بن حارثة يقال فيه انه مولى رسول الله، شقران مولى رسول الله، ما معنى؟ اي ان رسول الله عتقه. وعبد ببقي عبد، هذا عبد فلان، هذا مولى فلان، ما معنى؟ اي انه عبده. حليف صاحب والابن عبد الحليف، شو واحد قبل حلف مع قرية ما او مع قبيلة ما، اش يسمى مولى لهذه القبيلة؟ الحليف. الحليف الصاحب، هذا مولاي اي صاحبي. والابن، هذا مولاي اي ابني. العم، هذا مولاي اي عمي. الشريك، هذا مولاي اي شريكي. الا يعني كذلك الاخت، هذه مولاتي اي اختي. النزيل، هذا مولاي اي نزل في جواري وفي بيتي. وعلى الولي، اي هذا مولاي اي وليي. وعلى التابع، نحن مولى رسول الله اي نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحب، هذا مولاي اي محبي يحبني. الصهر، هذا مولاي اي صهري، يعني كما نقول بلانسيبي. والمنعم، هذا مولاي اي منعم علي، انعم علي بنعمه من النعم. والمنعم عليه، هذا مولاي اي انا انعمت عليه بنعمه من النعم. اذا هذه يا اخواني معاني المولى. قال معاني مولى 21، مالك رب ناصر والاقربون، جار عتيق معتق وعبد، حليف صاحب والابن عبد، عم شريك وابن واخت والنزيل، ولي تابع محب يا نبيل، صهر ومنعم ومنعم عليه، كذاك في القاموس فاحفظ ما لديه. هذا العالم الاول في اللغه العربيه. ويقول العالم الثاني وهو الان الامام ابن الاثير الجزري في كتابه النهاية. الإمام ابن الجزري ماشي المقرئ، ابن الجزري صاحب المنظومة في التجويد، لا أحد آخر لغوي هذا. الإمام ابن الأثير الجزري في كتابه النهاية أش يقول؟ فاعلم أن المولى في اللغة اسم يقع على جماعة كثيرة. اعلم أن المولى اسم، أن المولى في اللغة اسم يقع على جماعة كثيرة، أي من المعاني. فهو الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والصهر والعبد والمعتق والمنعم عليه. هذه المعاني أيضا يذكرها الإمام ابن الأثير الجزري في كتاب النهاية. ثم قال وأكثرها قد جاء في الحديث. يقول أكثر بهذه المعاني يعني جاء في النصوص، جاء في النصوص في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا في كلام الله. قال فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث، يعني في كل نص نص خصك تفسر المولى بما يقتضيه الحال وبما يقتضيه القرائن. ما يمكنش هنا المولى المراد به الناصر وانت تفسره بالآمر، ما يمكنش او المولى المراد به هنا الآمر وانت تفسره بالموحد، ما يمكنش. لابد ان تعطي لكل ذي حق حقه. نعم. ولذا قال فيضاف كل واحد الى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه، وكل من ولي امرا او قام به فهو مولاه ووليه. ثم قال وقد تختلف مصادر هذه الاسماء. خلينا نتكلم على المصادر هذه الاسماء. المولى لما يطلق على هذه المعاني المتعدده منين ماخوذ؟ اذا كان المقصود به الموحد منين ماخوذ؟ اذا كان المقصود به المعتق منين ماخوذ؟ اذا كان المقصود به القريب الابن او كذا في النسب منين ماخوذ؟ اذا كان المقصود به الامير منين ماخوذ؟ اذا كان المقصود به الولاء منين ماخوذ؟ وهكذا. قال وقد تختلف مصادر هذه الاسماء، فالولاية بالفتح في النسب والنصرة والعتق، والولاية بالكسر في الإمارة، والولاء في المعتق، والموالة من والى القوم ومنه الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه. كلامه نقلته من تحفة الأحوال من الجزء العاشر صفحة 148. أشي يقول؟ قال المصادر ذهب المولى الذي يطلق على معاني متعددة تختلف، فأحيانا يكون المولى من الولاية بالفتح، وأحيانا يكون من الولاية بالكسر كسر الواو، وأحيانا يكون من الولاء. فإذا كان من الولاية بالفتح فمعناه الصهر، فمعناه النسب والنصرة والعتق إلى غير ذلك من المحبة إلى آخره. وإذا كان من الولاية بالكفر فمعناه الإمارة، فمعناه الإمارة، يكون من الإمامة والإمارة. إذا المولى بك سعيدة من الولاية بالكفر يكون يدل على الإمارة. وإذا كان من الولاء فمعناه الولاء هو تلك اللخمة والعلاقة التي ما بين العبد ومعتقه، كما قال عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. نعم. أقول فهذا الإمام اللغوي بين أن كلمة المولى تطلق في اللغة على معان كثيرة، وبين أن أكثرها جاء في الحديث في النصوص، وبين أنها تفسر في كل نص بما يقتضيه الحال، وبين أن مصادر هذه الأسماء التي يطلق عليها لفظ المولى تختلف من الولاية بالفتح إلى الولاية بالكسر إلى الولاء إلى غير ذلك. هذا الإمام الثاني في اللغة. وقال الإمام الشافعي عليه رحمة الله، جاء الإمام الشافعي عليه رحمة الله وبين المراد من ذلك، المراد من المولى في هذا الحديث. ربما يجي الواحد يقول لك ما دام أن المولى يطلق على معاني متعددة ومنها الإمارة يطلق على الإمارة، أنا في خرج عليك تفسره بالمحبة ولا في شيء حاجة أخرى، تقول على الإمارة. اسمعني الأئمة ماذا قال. يقول الإمام الشافعي متعرضا لتفسير الحديث يعني بذلك ولاء الإسلام كقوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الإمام الشافعي قول المراد بالمولى في الحديث أن رسول الله لما قال من كنت مولاه فعلي مولاه ماذا يعني بذلك؟ يعني ولاء الإسلام، تلك الولاء تلك العلاقة بين المسلمين من المحبة والنصرة وما إلى ذلك. ثم استدل على ذلك بقول الله عز وجل في سورة محمد أو في سورة القتال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، اسمعوا ذلك بأن الله ماذا؟ مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ذلك إشارة إلى أين؟ إشارة للحكم السابق، أن السياق سابقا كان يتحدث عن شيئين ويتحدث عن فريقين، عن فريق المؤمنين وعن فريق الكافرين. فقال سبحانه وتعالى في سياق سابق: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. اسمع، إن تنصروا الله ماذا؟ يا أيها الحديث عن فريق المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم ماذا؟ والذين كفروا، الحديث عن الفريق التالي، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. إيش نعمل الله عز وجل الفريق بين المؤمنين؟ نصرهم وثبت الأقدام دينهم. إيش نعمل الفريق بين الكافرين؟ أتعسهم وأضل أعمالهم، والتعس هو الهلاك. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. ذلك بأنهم شكون؟ الكافرين. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ثم جاء الآية اللي هي استشهد بها الإمام الشافعي: ذلك بأن، أي الله عز وجل فعل هذا الفعل بهذا الفريقين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ذلك بأن الله ناصر الذين آمنوا وأن الكافرين لا ناصر لهم. ذلك بأن الله ولي الذين آمنوا وأن الكافرين لا ولي لهم. إذن فالإمام الشافعي عليه رحمة الله بماذا يفسر المولى في الآية؟ بالولي والناصر. الله نصر المؤمنين لأنه هو الناصر ديالو، ثبت الأقدام ديالو لأنه هو الناصر ديالو، ولكن الكافرين تعسهم وضم الأعمال ديالو وهلكهم. علاش؟ لأن الله ماشي الناصر ديالو، الله ماشي هو الناصر ديال الكافرين، هو الناصر ديال المؤمنين. نعم، ولذا لما تكلم عليه على النصر ديال المؤمنين وعلى التثبيت ديالو وتكلم على التعاسة والإضلال ديال الكافرين، جاء وأشار إلى سبب ذلك الفعل وقال: ذلك لأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ومشي الإمام الشافعي بوحده اللي قال هذا الكلام. اسمعوا للإمام ابن جرير الطبري في تفسيره عليه رحمة الله، قال يقول إمام ابن جرير يقول أي الله: من أجل ذلك، من أجل أن الله ولي من آمن به وأطاع رسوله. ذلك أي من أجل الله عز وجل فعل هذا الفعل السابق، من أجل أن الله ولي من آمن به. الله ولي أي ناصر من آمن به وأطاع رسوله. ثم جاء الإمام ابن جرير بسنده إلى مجاهد فقال مجاهد، قال مجاهد مثل ما فسر به الإمام ابن جرير، أي أن الله ولي الذين آمنوا. ففسر مجاهد المولى في الآية بالولي بالناصر. ثم جاء أو بين الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله قراءة عبد الله بن مسعود للآية، وهي أكبر دليل. ابن مسعود كيف قرأ الآية؟ إلى القراءة، فقراءة تفسر قراءة. القراءة التي نقرأها والقراءة المشهورة ما هي؟ ذلك لأن الله مولى ولا ولي، ذلك لأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هذه القراءة المشهورة. عبد الله بن مسعود وهو من قراء الصحابة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا باش نحفظ القرآن عنه، كيف قرأ الآية؟ قرأها: ذلك بأن الله ولي الذين آمنوا وأن الكافرين لا ولي لهم. ذلك بأن الله ولي، هذه قراءة. إذا فهذه القراءة هي اللي كتفسر المولى في القراءة الأخرى. كما قرأ ابن مسعود نفسه، قرأ الآية في سورة المائدة، قال الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا. إنما وليكم، هذه القراءة الأخرى. عبد الله بن مسعود كيف قرأها؟ إنما مولاكم الله ورسوله الذين آمنوا. فالقراءة التي فيها المولى هو قرأها الولي، والقراءة التي فيها الولي هو قرأها المولى. هذا دليل على أن الولي والمولى معناهما واحد، المولى والولي معناهما واحد. نعم. وليس أيضا الإمام بن جرير هو الذي قال هذا فقط، بل هذا الكلام نفسه قرره الإمام الرازي في تفسيره الكبير عليه رحمة الله، ونقل هذا الكلام كله الدكتور الفقيه في تعليقه على كتاب الإمام الرضي عن الرافدة لأبي نعيم الصفحة 219. نعم، إذن أقول فليس المولى في الحديث كما في الآية بمعنى المتطرف كما تدعي الشيعة. إذن سمعت إخواني أشنو تفسير أهل السنة للحديث؟ ما المراد بالمولى فيه؟ المحب والناصر، وهذا المعنى ذي الكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء لعلي بعد خطبة النبي عليه الصلاة والسلام قال له هني أنك يا علي يا علي هني أنك لقد أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة، أصبحت وأمسيت محب كل مؤمن ومؤمنة، واجب على كل مؤمن ومؤمن خصوة أشنو نعمل لك يحبك، واللي يبغضك بعد ما وصل للنص وصلت له الفضائل ديالك وكرهك وبغضك ونقص لك من الحال ديالك فهو منافق. ولذا جاء الحديث حب علي من الإيمان وبغضه من النفاق كما في فضائل الأنصار كذلك. نعم، الشيعة اشنو يقولوا؟ شنو التفسير ديالهم لهذا الحديث؟ رافض اش يقولوا تفسير هذا الحديث؟ من كنت مولاه اي من كنت الاولى بالتصرف فيه، فيفسرون المولى بالاولى بالتصرف. كيف يوطئوا كيف يمهدوا هذا الكلام؟ قالوا اجب رسول الله يقول من كنت مولاه، اجب رسول الله كيف كان؟ اليس رسول الله كان اولى بالتصرف فينا؟ مش ما كانش كيتصرف الامور ديالنا؟ نقول لا. واش ماشي رسول الله كان هو الإمام ديالنا؟ نقول نعم. واش ماشي رسول الله كان هو الحاكم ديالنا؟ نقول نعم. قالوا كذلك علي من كنت مولاه أولى بالتصرف فيه، أولى بالتصرف في أموره، من كنت إماما، من كنت أميرة، فعلي كذلك. هذا هو الاستدلال ديالو. ففسروا المولى بماذا؟ بالأولى بالتصرف. فسروا المولى باش عقل جيد باش لما تطرد الشبه يعني يكون عندنا إجابة كيف كيف ما فقه القوم وكيف وما فقهنا وكيف نرد عليه. ويجب على الشباب أن يكونوا فقهاء في هذه الميادين حتى لا يقعوا فريسة لأعداء الإسلام ولأعداء عقيدة المسلمين. ففسروا المولى بماذا؟ بالأولى بالتصرف. إذن فمعنى الحديث عندهم من كنت أولى بالتصرف فيه فعلي أولى بالتصرف فيه كذلك. مفهوم هذا؟ طيب نقول بناء على ما تقدم عند أهل اللغة وعند العلماء وعند الأئمة نعلم أن المولى في الحديث وأن المولى في الآية ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ليس المراد به الأولى بالتصرف، وإنما المراد به من كنت مولاه أي محبه فعلي محبه كذلك. نعم، إذا أقول فليس المولى في الحديث كما في الآية بمعنى التصرف كما تدعي الشيعة، إذ قالوا في معنى الحديث أن عليا رضي الله عنه يستحق التصرف في كل ما يستحق التصرف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أمور المؤمنين فيكون إمامهم. قالوا وهذا معنى قوله من كنت مولاه فعلي مولاه، أي من كنت متصرفا فيه وفي أموره فعلي كذلك. واستدلوا على ذلك ببعض الشبه سنتعرض لها ولدحضها وردها بالدليل إن شاء الله سبحانه وتعالى. للشبه قد نعرض الشبه اللي كي يعجز بها هذا التفسير وكيعجز بها هذا الشرح، سنتعرض لها ولردها كما ردها أئمتنا رحمهم الله ورضي عنهم. أما الآن إخواني قلت هذا الدليل اللي سبق، شنو دليل ايش؟ لغوي ولا سمعي ولا عقلي؟ لغوي. طيب الآن نرجع إلى الدليل العقلي، الآن غندرسوا هذا الحديث هذا بالعقل بالعقل السالم، وأنتم تعلمون أن العقل السالم دليل من الأدلة، أن العقل السالم دليل من الأدلة، إذ أن العقل والنقل يختلفان أم لا يختلفان؟ العقل مع النقل يختلفون لما يختلفوش؟ يختلفوش أبدا. ووجدنا اختلاف بين العقل والنقل، فلا بد إما النقل ماشي صحيح، إما النص ماشي صحيح، أو إما العقل ماشي سالم. إذا قطعا ولا محالة العقل مع النقل ما يختلفوش، العقل مع القرآن لا يختلفش، العقل مع السنة لا تختلفش. وإذا جبرنا وظهرنا الاختلاف، الخلل واحد، الخلل في الطرفين، في واحد من الطرفين، إما الخلل في النص السمعي النقلي ماشي صحيح، أو الخلل في العقل راه ماشي سليم. واش هنا؟ إذا من الأدلة التي اعتمدها أئمتنا رحمهم الله الدليل العقلي، فنناقش الدليل بالعقل. فنقول، يقول الإمام الطيبي عليه رحمة الله: لا يستقيم، اسمعوا، لا يستقيم أن تحمل الولاية على الإمامة التي هي بمعنى التصرف في أمور المؤمنين، لأن المتصرف المستقل في حياته صلى الله عليه وسلم هو هو لا غيره، فيجب أن يحمل على المحبة وولاء الإسلام ونحوهما. انتهى كلامه رحمه الله من تحفة الأحواد الجزء العاشر صفحة 148. شو يقول هذا الإمام؟ يقول: لا يستقيم أن تحمل الولاية على الإمامة والإمارة. يقول لك لا، واحد منا لو فسرنا الولاية اللي نأخذ منا المولى، إذا فسرنا على الإمامة قال لك الحديث ما يستقمش. كيف ذلك؟ يقول: لأن المتصرف المستقل بأمور المؤمنين في حياة رسول الله، شكون هو؟ هو رسول الله وحده المستقل بالتصرف في الأمور بالأمة، في الشؤون بالأمة، في الحياة الدنيا، شكون هو؟ مش أبو بكر؟ لا. واش عمر؟ لا. واش علي؟ لا. حتى واحد اللي كان كيستقل بالتصرف الشؤون بالأمة ويسوس الأمة ويحكم على الأمة، شكون هو؟ رسول الله بوحده. طيب، ما قلنا أن المولى من كنت مولاه، أي من كنت أميره فعلي أميره، اش كيقتضي الحديث؟ كيقتضي أنهم عندهم الحق باش يتصرفوا في الأمور ديال الأمة على طريق الاستقلال بجوج بهم. رسول الله عنده الحق باش يستقل تصرف الأمة في الأمور بالأمة، وعلي عنده الحق باش يتصرف في الأمور ديال الأمة في زمان واحد وفي وقت واحد. وهذا يكون ولا ما يكونش؟ نعم، يكون جزء الأمراء في حالة واحدة؟ ممكنش، لا بد يكون واحد. وهو في حياة رسول الله شكون كان؟ في حياة قبل أن رسول الله شكون كان؟ رسول الله، هو هو لا غيره. فهذا الذي يدفعنا وينزل علينا حتى لا يقع بقرار في النص، لا بد أن نفسر المولى من الولاية بالفتح لا من الولاية بالكسر. وقلت سابقا كما قال الإمام بن جرير أو كما قال الإمام بن الأثير، قال: الولاية بالفتح معناها النصرة أو والنسب والعتق، أو كما قال، يعني هذا معناه. من كنت مولى أي من كنت ناصر، أو من كنت محب، أو من كنت قريب، أو شيء من هذا القبيل. ولا يجوز أن نقول من كنت أميره أو من كنت أميرة، لا يجوز هذا. علاش؟ لأن لو كنا فسرنا يعني الولاية بالإمارة، شو هتكون المعنى؟ حتى علي عنده الحق باش يتصرف في الأمور ديال الأمة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المعنى ديال هذا الإمام. يقول: لا يستقيم أن تحمل الولاية على الإمامة التي هي بمعنى التصرف في أمور المؤمنين. لماذا؟ قال: لأن المتصرف المستقل في حياته صلى الله عليه وسلم هو هو لا غيره. فإذا ما ممكنش نحملها على الإمامة، علاش نحملها؟ قال: فيجب أن يحمل على المحبة، المولى يجب أن يحمل على ماذا؟ على المحبة وولاء الإسلام ونحوهما. انتهى كلامه. هذا الكلام هذا اللي قرره الإمام الطيبي، هو الذي قرره الإمام الشافعي كما تقدم. قال: يعني رسول الله بذلك ماذا يعني؟ ولاء الإسلام لا الإمام ولا الإمارة. وهذا أيضا هو الذي قرره الإمام الحافظ أبو نعيم الأصبهاني عليه رحمة الله في كتابه الإمام والرد على الرافضة. أشي يقول هذا الإمام؟ شو يقول هذا الإمام؟ إمام الحافظ أبو نعيم الأصبهاني يقول هذا الكلام الذي سأنقله وأتعرض له في كتابه الإمامة والرد على الرافضة. يقول الإمام هو كيحاور رافض وكينقشهم كيورد شبهة ويجاوب عليها يورد شبهة ويجاوب عليها. قال فإن احتج أي الرافضي إذا احتج فإن احتج أي الرافضي بالأخبار وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي من مولاه قيل له مقبول منك. لو استبن علينا يقولنا علي هو الخليفة وعلي هو الإمام ما دليله؟ يقول قال رسول الله من كنت مولاه فعلي من مولاه نقول له هذا الحديث مقبول منك لأن هذا الحديث هذا ثابت عندنا ما شيء ثابت عندنا حديث ثابت عندنا كما تقدم نقول له مقبول منك. ونحن نقول أي أهل السنة هذه فضيلة بينة لعلي بن أبي طالب عليه السلام هذه فضيلة بينة ظاهرة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومعنى اسمع إمام الحافظ أبو نعيم يفسر الحديث ومعناه من كان النبي مولاه فعلي والمؤمنون مواليه. تنبهون النقطة الحديث شنو فيه؟ من كنت مولاه فعلي مولاه. الحديث فيه والمؤمنون ولا ما فيش؟ ما فيش. من كنت مولاه فعلي مولاه. الإمام أبو نعيم هو كيعرف شنو كيعني لما جاي يفسر الحديث قال معناه من كنت مولاه فعلي والمؤمنون مواليه. يجي الرافض يقول لنا هذا تأويل فادح من أبي نعيم. منين جاب هذا المؤمنون؟ نفذة المؤمنين منين جابها؟ حديث ما فيش بالمؤمنون، علاش جابها؟ اسمع غيقول لك علاش جابها، ويقول لك الدليل ديالها شنو هو؟ قالوا معناه من كان النبي صلى الله عليه وسلم مولاه فعلي والمؤمنون مواليه. دليل ذلك. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وهذه إشارة منه رضي الله عنه ورحمه الله أن المولى في الحديث ما معناه الولي والولي معناه الناصر لأنه استدل بالآية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أولياء جمع ولي هذا دليل. وقال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض كما أن المحبة والنصر وإلى آخره قائمة بين المؤمنين فهي أيضا قائمة بين الكافرين. ثم يقول والولي والمولى الغيث الراح والولي والمولى في كلام العرب واحد. والولي والمولى في كلام العرب وقد علمنا أن الدين عربي فلا بد أن نفهم نصوصه بلغة العرب. قال والولي والمولى في كلام العرب واحد هذا كرجع عندك النقاش اللغوي. والدليل دليل على أن المولى والولي بمعنى واحد قوله تبارك وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. انظروا لأئمة كيف يناقشون النصوص بنقاش البعض على البعض. وقال تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهر. هذه الآية سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك في هذه الآية. وكمل الآية مباشرة وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبدأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبدأها به قالت من أنبأك قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فإن الله هو مولاه الضمير على من يعود؟ على رسول الله. فإن الله هو مولاه وأيضا جبريل علم المعطف على الله. فإن الله هو مولاه وجبريل وجاءت الكلمة مستأنفة وجبريل وصالح المؤمنين. إذن فمعنى الله هو المولى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل هو المولى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالح من المؤمنين هم الموالد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كنا كما قالت الروافض فإن المولى أن نقصد به الأولى بالتصرف، أشي كل معنى صالح من المؤمنين أولى بالتصرف رسول الله، هذا لا يقوله عاقل. كذلك يقول الإمام أبو نعيم وقال تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. انتهى كلامه رحمه الله، المصدر السابق أي كتاب الإمام الصحاح 218 كلام، انتهى كلامه الحرف الواحد. وغرضه رحمه الله أن يبين معنى الحديث وأن المولى فيه بمعنى الولي استدلالا لما استدل به من الآيات. قال معلقه الدكتور الفقيه حفظه الله بعدما ساق الكلام أبو نعيم وقال تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. انتهى كلامه رحمه الله، المصدر السابق أي كتاب الإمام الصحاح 218 كلام، انتهى كلامه الحرف الواحد. وغرضه رحمه الله أن يبين معنى الحديث وأن المولى فيه بمعنى الولي استدلالا لما استدل به من الآيات. قال معلقه الدكتور الفقيه حفظه الله بعدما ساق الكلام ابن الجزير ابن الجزري السابق وأيضا كلام الشافعي وأيضا نقر الإمام ابن جرير والرازي. قال بعد ذلك كله وبذلك يظهر أنه لا حجة فيه، أي في الحديث من كنت مولاه، لا حجة فيه للإمامية الرافضة على إمامة علي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بلا قصد. يقول بهذا يتبين أنه ما عنده فيه احتشي حجة، ما عنده فيه احتشي مستمسك. الآن إخواني نرجع إلى الشبهات اللي غادي يطرحوها الروافض في الاستدلال بهذا الحديث، الشبهات اللي غادي يعزوا بها الشرح ديالهم من هذا الحديث والتفسير ديالهم من هذا الحديث هذا ويستدلوا به ويقولوا من كنت أميرة فعلي الأميرة. الشبهة الأولى قالوا المولى في الحديث بمعنى الأولى بالتصرف، فتكون معنى الحديث من كنت أولى بالتصرف فيه فعلي كذلك أولى بالتصرف فيه، وأولي اسمع وأولوية التصرف عين الإمامة. قالوا إذا ثبت من كنت مولاه أي من كنت أولى بالتصرف فيه فعلي أولى بالتصرف فيه، إذا ثبت هذا فالتصرف في الأمور قالوا هو عين الإمامة، إذا النتيجة من كنت إمامة من كنت إمامة فعلي إمامة. نرد على هذه الشبهة هذه وعلى هذا الاستدلال هذا. عين الكلمة والألف مولى، أش اسم هذا؟ لام الكلمة. فمولى أرض المولى تقول مفعل. طيب أولى وزلي أولى أفعل، الهمزة زائدة يعبر عنها بنفسها، الواو فاء الكلمة، اللام عين الكلمة، الألف لام الكلمة، فيكون وزن أولى أفعل. يقول الإمام شهاب الدين الأنوسي لم يجئ في اللغة العربية مفعل بمعنى أفعل، ما توجد في اللغة العربية مفعل بمعنى أفعل، ما وردش أبدا. هذا الإمام ديال الكلام ديال الإمام الأنوسي عليه رحمة الله. ولنكون منصفين قال الإمام شهاب الدين ولم يجوز ذلك أن يكون مولى بمعنى أولى، ولم يجوز ذلك إلا أبو زيد اللغوي ثم ناقش كلامه ورد كلامه. انتهى بتصرف من تفسيره. إذا هذا الوجه الأول رددنا على هذا التفسير بالوجه الأول وهو الوجه اللغوي، ثم نرد عليه كما قلت بالوجه العقلي لا يستقيم، يرجع من الكلام اللي قلنا ديال الإمام الطيري، لا يستقيم معنى الحديث لو فسرنا المولى بالإمامة، لا يستقيم الكلام. نعم. ثالثا من جهة التسليم الجدلي للحديث لو تنازلنا، إذا من جهة اللغة لا مستمسك لهم في الحديث، من جهة العقل لا مستمسك لهم في الحديث، تبقى على طريقة الحوار والنقاش أننا نسلمه نقول لهم سلمنا أن هذا وارد في اللغة جدلا، وسلمنا أننا شنو هذا كذلك يوافق العقل، سلمنا هذا. إن كما قلت على طريقة الحوار لما تكون تحاور شخص ويلصق لك في واحد المسألة لا وردة، ولا تقول له ما رضاش اللغة يقول لك لا وردة، أو دي العقل لك بلاش اللي يقول لك يقبلها عقل، استعمل له سلم له ذلك وتبحث له عن ردود أخرى لترد عليه ولتظهر له الخطأ في وجهه. وهذا ما فعله سيدنا إبراهيم مع النمرود لما حوره. الدليل الحجة الأولى اللي استدل بها سيدنا إبراهيم شنو هي؟ ربي الذي يحيي ويميت. شنو قال النمرود؟ هو أنا، أنا أحيي وأميت. شنو قال سيدنا إبراهيم؟ سلم له الحجة هذه. وجاء حجة أخرى، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، شنو كانت النتيجة؟ فبيوت الذي كفر. هذا هو شأن الحوار، لصق لك شبهة سلمها له وجيب له رد آخر. كذلك نفعل، لو سلمنا جدلا أن وارد في اللغة العربية، لو سلمنا جدلا أن ذلك مقبول في العقل، نقول له لو سلمنا أن المولى بمعنى الأولى، نقول لا يلزم أن يكون صلته بالتصرف، ونقول أولى بالتصرف، بل يحتمل أن يكون المراد أولى بالمحبة وأولى بالتعظيم ونحو ذلك. نقول له لو سلمنا التفسير بين المولى بالأولى، لو سلمنا هذا، مع أنه رغم أنه ما ورد في اللغة العربية، رغم أنه كينقد العقل، أنه كيعود بالنقد على الحديث، ولكن لو سلمناه نقول له لا يلزم، أنتم تقولون أولى بالتصرف، قلت له شكوها باش؟ بالتصرف، أولى بالتصرف أم الموت؟ قلوا له هذا لا يلزم، أنتم تقولوا أولى بالتصرف، إحنا نقولوا أولى بالمحبة. من كنت أولى بالمحبة بالنسبة إليه فعلي أولى بالمحبة بالنسبة إليه، النسك والتعظيم، من كنت أولى بالتعظيم بالنسبة إليه فعلي أولى بالتعظيم بالنسبة إليه. إذا ونصل بك الأولى بماذا نصله؟ هم يصلونه بماذا؟ بالتصرف، ونحن نصله بماذا؟ بالمحبة والتعظيم. وقاعدة كررها علماء الأصول، وما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال. إذا كنا في معرض النقاش وفي معرض المناظرة، باش تحتج عليا وتخصمني اش نخصك؟ تجيب واحد دليل لا يحتمل مسلم. أما إذا جيت بدليل يحتمل ويحتمل، يكون حجة فيه ولا ما فيهش حجة فيه؟ فيهش حجة. ما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال. طيب، بل لنا دليل، حتى هم يقولون لنا طيب حتى هم انتم اولى بالمحبة واولى بالتعظيم، ما عندكم شيء، هذا احتمال، حتى الكلام ديالكم سقط. نقول بلا، احنا عندنا دليل، عندنا دليل من القرآن على ان اولى ورد في القرآن ويجب ان يوصل بالمحبة والتعظيم لا بالتصرف. اسمعوا الآية القرآنية، قال الله عز وجل ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. إن أولى اسمعوا، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. سؤال أطرحه عليكم، أيجوز أن نصل هنا أولى، أيجوز أن نصلها بالتصرف؟ وش يجوز نصل أولى في هذه الآية هذه بالتصرف وتقولين على هكذا، إن أولى الناس بالتصرف في إبراهيم للذين اتبعوه، يجوز هذا ولا لا يجوز؟ إن أولى الناس بالتصرف، ونصيروا هكذا نعلقوا بياب الجر بالتصرف، إن أولى الناس بالتصرف في إبراهيم شكون؟ للذين اتبعوه، الناس اللي اتبعوه، يكون اللي اتبع سيدنا إبراهيم أولى يتصرف فيه، تصرف الأمور دياله، يتصرف الأحوال دياله، يجوز هذا التفسير هذا ولا لا يجوز؟ هذا لا يجوز. إذا ففي هذه الآية لتسلم الآية ولتسلم معنى الآية يجب أن نصل أولى هنا بماذا؟ بالمحبة أو بالتعظيم، أما بالتصرف فلا يجوز. تكون المعنى إلا أولى الناس بالمحبة لإبراهيم بالتعظيم لإبراهيم، شكون هما؟ أولى الناس بالتعظيم لإبراهيم شكون هما؟ يتبع. والآية جاءت ردا على اليهود والنصارى والمشركين، لأن اليهود شنو قالوا؟ إبراهيم كان يهودي، والنصارى شنو قالوا؟ إبراهيم كان نصراني أهملنا، المشركين شنو قالوا؟ إبراهيم كان منا، احنا تبعين منا ديالو، وإحنا اليهود يقول احنا أولى إبراهيم، احنا أولى المحبة إبراهيم، احنا أولى التعظيم ديال إبراهيم، النصارى نفس الكلام يقولوا، المشركين يقولوا نفس الكلام. فجاءت الآيات الكثيرة ردت عليهم جميعا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إذا اللي أولى الناس، أولى الناس بالمحبة ديال إبراهيم، بالتعظيم ديال إبراهيم، شكون هما؟ المسلمين. ولكن كان لأنه هو مسلم، ولكن كان حنيفا مسلما. جاءت هذه الآية هذه تقرر هذا المعنى. إن أولى الناس بإبراهيم أي بحبه بتعظيمه، شكون هما؟ للذين اتبعوه وهذا النبي. شكون هذا النبي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن المشركين كانوا كيحتجوا عليه. أنت كتقول تبعت الملة ديال إبراهيم، حنا عليه، حنا قبل منك على الملة إبراهيم. اليهود لما دعوا قالوا هل ملة إبراهيم؟ قالوا لك حنا قبل منك، راه إبراهيم كان يهودي راه منا. لما قال النصارى تعالى إلى ملة إبراهيم، قالوا حنا قبل منك على الملة ديال إبراهيم كان نصراني. فجت الآية تقرر هذا المعنى. إذا السؤال، أرجع للسؤال، أيجوز أن نصل أولى هذه الآية هذه بالتصرف يجوز من الشم؟ أبدا لا يجوز، لكان المعنى فاسد لا يقول به عاقل. نعم. هذا الكلام كله ذكره الإمام شهاب الدين الألوسي في تفسيره روح المعاني في المصدر اللي سبق الجزء الثالث صفحة 195، ثم ذكر حديثا آخر وعزز به هذا الكلام دليل بعد دليل. قال: ويدل لذلك ما رواه أبو نعيم الأصبهاني عن الحسن المثنى بن الحسن السبط رضي الله عنهما أنهم أي الناس سألوه، أي سألوا الحسن، الحسن بن علي السبط علي رضي الله عنه، سألوه عن هذا الخبر، من كنت مولاه فعلي مولاه، سألوه عن هذا الخبر، هل هو نص على خلافة الأمير علي كرم الله وجهه؟ الناس جاءوا عنده قالوا له: يا شكون هذا؟ قلنا الحسن سيرة رسول الله، أي حفيد ولد علي بن أبي طالب. قالوا له: رسول الله يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، واش هذا الخبر هذا؟ واش هذا الحديث هذا كينص على الخلافة ديال علي؟ هذا سؤال توجه للحسن، اسمعوا واش يقول. فقال: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد خلافته، قالوا لو كان النبي لما قال هذا الحديث كان أراد الخلافة دياله، بغى يتكلم على الخلافة دياله، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد خلافته ما قال: أيها الناس هذا ولي أمري، ما يقولش من كنت مولاه، ولكن ايش يقول؟ هذا ولي أمري والقائم عليكم بعدي فاسمعوا وأطيعوا. لما سألوه واش هذا الحديث كيدل على الخلافة علي، قال لهم لا. ولو كان النبي بغى الخلافة ديالو ما يقولش من كنت مولاه فعلي، لأن هذا الكلام كما تقدم يحتمل ويحتمل، ولكن غض النبي صراح وقال: أيها الناس هذا ولي أمري، أو هذا نعم هذا ولي أمري والقائم عليكم بعدي فاسمعوا وأطيعوا. ولكن النبي ما قال هذا، قال من كنت مولاه. ثم قال الحسن: أقسم بالله، طب يحلف بالله، أقسم بالله سبحانه أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لو آثر عليا لأجل هذا الأمر، لو فضلوا، لو الله عز وجل فضل علي من أجل الإمامة، أجل الخلافة، ولو فضل علي من أجل الإمامة وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو آثر عليا لأجل هذا الأمر ولم يتقدم علي كرم الله وجهه لكان أعظم الناس خطأ. يقول: لو كان الله فضل علي من اجل هذا الامر، من اجل الامامه، ورسول الله فضل علي من اجل هذا الامر الامامه، هي الخلافه، ورسول الله ما تقدمش ليها، فعلي عفوا علي ما تقدمش ليها، ما قامش ينازع ابو بكر كل وراء الامامه ديالي رسول الله الصالح حي من تما، وما قامش ينازع عمر، وما قامش ينازع عثمان، لكان علي اشد الناس خطا. لكان علي اشد الناس. كيف رسول الله امرك وانت ما قلتش الطالب، انت كتسابت بل بايعت، مشيت عند ابو بكر طلع يدك وبايعته على الامامه، مشيت عند عمر وبايعته، مشيت عند عثمان وبايعته، شفنا كيف رسول الله امرك تكون انت هو الامام وانت تبايع، تسكت بل تبايع. اذا لا شك انه اذا كان الامر كذلك غادي يكون علي اشد الناس خطأ. ولكن نحن ننزه ونبرئ علي رضي الله عنه عن هذا الخطأ. فعلي علي ما كان عنده هذا الامر؟ ما رسميت ورسمنا اوصلوا الخلافة كما تقدم في البحث السابق، اجابتي عن السؤال السابق. وها هو ابنه يقرر هذا ويؤيد هذا وينص على هذا رضي الله عنهم جميعا. نعم. اذا اخواني الكرام، هذا ما يتعلق بهذه الشبهة الاولى. اذا ربينا على الشبهة، شنو كانت الشبهة الاولى؟ فسروا المولى بالاولى بالتصرف، وقال ولا شك ان الحق في التصرف هو عين الامامة وعين الامارة، وعليه فعليه الامام. ربطنا هذا من جهة ثلاثة الجهات، من جهة ماذا؟ اللغة، ومن جهة العقل، ومن جهة النقل. من جهة النقل تجلى ذلك في كلام الامام ابي نعيم الاصبهاني لما جاء بالادله من قول الله عز وجل، ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم، من قول الله عز وجل المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، ومن قول الله عز وجل ومن يتولى الله ورسوله الذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون، الى غير ذلك من الادله. فكانت الشبهه مردوده من اصلها، لا مستمسك لهم ولا معض في هذا الحديث. نعم. عرضوا شبهه ثانيه، قالوا الدكاين عن ذا الاخر، عن شبهه اخرى. تمسكوا في تفسير المولى في الحديث بالاولى بالتصرف بما جاء في صدر الحديث على بعض الروايات، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألست اولى بالمؤمنين من انفسهم. قال لك بالدليل على ان المولى، هذه شبهه. الان غادي نعرض الشبهه ديال الشيعة، عاد ردوها. شنو كيقولوا الشيعة؟ شنو كيقولوا الرافض؟ الدليل على ان المولى في الحديث معناه اولى بالتصرف هو السياق للحديث. استدلوا بالسياق. شنو السياق ديال الحديث؟ قالوا رجعوا لنا من الاول ديال الحديث. واذا رجعنا للاول ديال الحديث اش نجدوا فيه؟ رسول الله قال ألست اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجي امهاتهم. قال الصحابه بلى يا رسول الله. قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم علي من ولاه وعادي من عداه. قال هذا السياق يبين على ان المولى يفسر لماذا؟ بالاولى بالتصرف. سياق لكبير، لان رسول الله قال في الحديث في البدايه ألست أولى المؤمنين من انفسهم، ثم قال من كنت مولاه، اي من كنت اولى بالتصرف فيه. طيب هذه شبهه، فهمنا الشبهه؟ لا بد ان نفهموا الشبهه باش نفهموا الرب ديالها، والا اذا ما فهمنا الشبهه لا ما نفهموش الرب ديالها. اذا فسروا المولى في الحديث باش؟ بالاولى بالتصرف. بماذا؟ شنو الشبهه اللي استدلوا بها؟ السياق، صدر الحديث من كنت اولى او ألست اولى بالمؤمنين من انفسهم. طيب اقول نرد هذه الشبهه بوجهين اثنين. رد الشبهه هذه وهذا الاستدلال هذا من جهه الجهات. اولا نقول، يقول اهل السنه لا مانع من تفسير الولايه الماخوذه من كلمه اولى في صدر الحديث بالمحبه، وتكون كلمه اولى في صدر الحديث مشتقة من الولاية بالفتح بمعنى المحبة، ومعنى الحديث ألست أحب المؤمنين من أنفسهم، وبهذا يحصل تلاؤم أجزاء الكلام ويحصل الانتظام، فتكون المعنى الحاصل من الحديث كله يا معشر المؤمنين ألست أحب إليكم من أنفسكم. قالوا بلى. قال فمن كان يحبني، هذا المعنى ديال الحديث، فمن كان يحبني فليحب علي، اللهم والي من ولاه، اي احب من احبه، وعادي من عاداه، اي ابغض من ابغضه. وكان هذا ارشادا لمن كانوا معه في اليمن وشكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كبريدة الاسلمي وخالد بن الوليد وغيرهما. نعم. شنو معنى هذا الكلام؟ لما استدلوا الصدر ديال الحديث والسياق ديال الحديث، واللي سمع فيكم شريط لحسين فضل الله الرافدي في لبنان، شريط تحت عنوان علي والرسول، علي والرسول، نفس الشبهة يعرض. سمعت هذا الشريط نفس الشبهة يقصد، يقول لكي يبين أن المولى معناه أولى بالتصرف هو السياق للحديث والسياق للحديث. شنو ربنا أهل السنة على هذا التفسير هذا؟ نقول له نعم. طيب رسول الله قال في بداية الحديث ألست أولى بالمؤمنين، لكن ألست أولى في الحديث أولى، كلمة أولى مشتقة من الولاية بالفتح التي معناها المحبة. ألست أولى من المؤمنين، ما معنى؟ ألست أحب إلى المؤمنين من أنفسهم. شنو كان الصحراء؟ لا، أليس هذا هو الواقع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي حديث آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. أحب إليه من ماذا؟ من نفسه. وورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. ثم قال عمر: لأنت يا رسول الله أحب إلي حتى من نفسي. فقال رسول الله: الآن يا عمر، معنى الآن عاد أمنت، الآن عاد أمنت، أما لما كنت كتفضل نفسك عليا لكن الإيمان. لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ألست أحب إلى المؤمنين من أنفسهم؟ قال الصحابة: بلى يا رسول الله. فقال: من كنت مولى، من كنت محبة، فعلي محبة. شلون؟ إذا بهذا تناسب وتلاءم الحديث من أوله إلى آخره. ثم رسول الله كما قلت سابقا دعا لمن يحب علي، ودعا على من يبغض علي. اللهم والي من ولا، أي اللهم أحب من أحبه، وعادي من عادى، أي أبغض من أبغضه. وهذا هو الواقع. فإن قيل: لماذا خطر بهذا في العموم ولم يخص بها الشاقين فقط؟ الذي شبهة تحت هذه الشبهة الكبيرة، يقولون: إذا كان المقصود به، قالوا: لا، إذا كان المقصود هو المحبة من الحديث، علاش رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب بها في العموم أمام الملأ كله، أمام الناس كلهم؟ علاش ما يقولش هذا الكلام هذا فقط لمن؟ للناس اللي كانت حدثت بيناتهم ذيك المشكلة، للجيش اللي جاء من اليمن، أو للأفراد اللي وقع لهم هذا الكلام هذا، اللي شكاوا رسول الله، علاش ما يقولش هذا الكلام هذا؟ علاش قالوا في العموم؟ في كل رد على هذه الشبهة من جهتين، وخليها على غادي نرجع الشبهة الكبيرة، نقول لهم: نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا، قاله على طريق الانفراد. تقدمنا في الحديث ديال بريدة، قال: غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت علي الله فتنقصته، نقصت علي أمام رسول الله. شنو قال لرسول الله؟ أتبغض علي يا بريدة؟ قلت: بلى، أبغضه يا رسول الله. فماذا قال له؟ من كنت مولاه فعلي مولاه. أو ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قال بريدة: بلى. فمن قالت من كنت مولاه فعلي مولاه. إذن هنا الحديث هذا علاش كينص على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجع للصحابي وحده، ونصحه بهذه النصيحة، وأبلغه هذا الحكم وحده. لكن لما تكررت القضية وتكررت الشكوى، رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف على ان غادي يبدا يتكلم عاده بوحده مع هذا، يتكلم بوحده مع هذا، يتكلم بوحده، وربما يكون في الناس باقي شي واحد اخر اللي باقي ما وجهش الشكوى ديالو، ويكون وقع في نفسه شيء نحو علي. فقال رسول الله وتوجه بها ثانيا في العموم، هذه السنه برسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت كتوقع شي واقعه ولو ان صاحبها بوحده معروف، شنو كيعمل رسول الله؟ من السنه ديالو كان كيتوجه للعموم ويقول: ماذا لاقوام يفعلون كذا وكذا، هذه سنة رسول الله. تقدمنا في قصة المخاصمة بين عمر وأبي بكر، الخصومة كانت بين ايش؟ بين عمر وأبو بكر فقط. واللي كان أساء لأبي بكر هو عمر وحده، لكن رسول الله لما خطب ولما تكلم بالكلام واش وجه عمر وحده ولا وجه الناس كاملين؟ يجي الناس كاملين. فقال: أيها الناس، إني بعثت إليكم. اسمع، ما قالوش يا عمر بعثت إليك، يا أيها الناس جميعا، إني بعثت إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر صدق وواساني في ماله ونفسه. ثم قال في آخر الكلام فهل أنتم تاركون لي صاحبي، فهل أنتم تاركون لي صاحبي. الكلام من توجه للعموم. لما وقعت خصومة بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، عبد الرحمن بن عوف مع خالد بن الوليد درجوا مع بعضهم، ولش كأن فضيلة عبد الرحمن بن عوف أكثر من فضيلة خالد بن الوليد، لأن عبد الرحمن بن عوف من السباقين الإسلام. جاء خالد بن الوليد وسب عبد الرحمن بن عوف، سبه. فلما وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه خطبة للعموم، لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد بئر ما بلغ مد أحدهم قول صفة. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد بئر ما بلغ مد أحدهم أو نصيفة، ما تبلغش الحفظة بالواحد فيهم أو النص دينا. لما عائشة رضي الله عنها عتقت بريرة، أما من إماء المسلمين عائشة عتقاتها، والحكم الشرعي أن اللي عتق شي عبد هو كيورثه، فلما يموت ديك العبد أو ديك الأنا شكون غادي يورث هذا العبد أو هذا الأنا اللي عتقه. فنادوا ناس اللي كانوا كيملكوا بريرة اللي كانوا كيملكوها، وعائشة خلصت لهم الفلوس باش حروا بريرة، قالوا لك احنا نحرق ولكن تخلينا الولاء، احنا نورثك لما تموت احنا نورثك. قام رسول الله وخطب فيهم خطبة. اذا عندما قالوا لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه بهذا الكلام وخطب هذه الخطبة هذه وسط هذا الملأ هذا، وهذا من الشبهات الذي يعتمدون عليها في تعزيز موقفهم وفي تعزيز كلامهم، قال لك نظرا لخطورة الأمر أن رسول الله خطب في هذا الجمع الغفير وكذا إلى آخره، فنقول لهم هذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما كان تحدث حادثة للمسلمين إلا يتوجه للجميع ويخطب في الجميع. حتى علي رضي الله عنه لما أراد أن يتزوج على فاطمة بابنة أبي جهل، علي بن أبي طالب لما رأى يتزوج على فاطمة بابنة أبي جهل شنو عمل رسول الله؟ ما جاش عنده قال له يا علي شنو كتعمل؟ هذا لا يجوز لك، ما توجهش عنده بالخصوص، ولكن توجه إلى العموم وقام وأخطب خطبة. وهذه هذا الموضوع هذا سأتعرض له في خطبة الجمعة، وخصوصا وأن شابا من الشباب طرح لي سؤال في الجمعة الماضية لكن جاني بعد الخطبة، غنجاوب عليه إن شاء الله. والسؤال هو واش ماشي أبو بكر هو اللي واش ماشي أبو بكر هو اللي أذى فاطمة؟ أبو بكر أذى فاطمة، ورسول الله يقول من فاطمة بدعة مني ومن أذاها فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله ومن أذى الله فيوشك الله أن يأخذها وأدخله النار أو إلى غيره. فأبو بكر أذاها وعليه فيكون أذى رسول الله ويكون أذى الله ويكون يدخل للنار. هذا الجواب هذا وهذه الشبهة هذه سأتحدث عنها في خطبة الجمعة إن شاء الله. قلت أرجو إخواني إن قالوا لماذا رسول الله لم يتوجه إلى فقط الأناس الذين وقع لهم ما وقع لعلي، نقول لهم قد حصل هذا وتوجه وقال لبريدة ما قال، ثم لما تكررت الشكوى توجه إلى الجميع على سنته، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. يبقى الوجه قلت الشبهة الأولى، الشبهة الأولى الشبهة الثانية اللي كردوا عليها شنو كانت؟ استدلوا بصدر الحديث، استدلوا بصدر الحديث. قلت هذه الشبهة اللي نردوها بماذا؟ بوجهين. الوجه الأول هو ماذا؟ نقول لا مانع أن يفسر الأولى وأن نقول الأولى مأخوذ من ماذا؟ من الولاية التي تعني المحبة، فيكون معنى الحديث ألست أحب إلى المؤمنين من أنفسهم. مفهوم هذا؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني اللي كرد به الشبهة باختصار نقول لو فرضنا وسلمنا جدلا أن كلمة أولى في صدر الحديث بمعنى أولى بالتصرف، فيحتمل أن يكون ذلك لتنبيه المخاطبين بذلك الخطاب ليتوجه إلى سماع كلامه كمال التوجه ويلتفت إليه غاية الالتفات فيقرر ما يريد أن يقرره أتم تقرير. وذلك كما يقول الرجل لأبنائه في مقام الوعظ والنصيحة: ألفت أباكم؟ فإذا اعترفوا بذلك يأمرهم بما قصده منهم ليقبلوا بحكم الأبوة والبنوة ويعملوا على طبقهما، فتكون معنى الحديث في هذا المقام: ألست رسول الله إليكم؟ ألست نبيكم؟ ألست إمامكم؟ لا يسعكم الخروج عني بحال من الأحوال؟ فلما قالوا بلى قال مقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. نقول له: لو سلمنا، وهي على طريقة الحوار، نسلم جدلا ثم نأتي برد آخر. لو سلمنا جدلا وقلنا أن أولى في الصدر بين الحديث معناها أولى بالتصرف، كما قالوهم، نقول: لو سلمنا هذا، نقول لهم هذا خرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرج التنبيه في الخطاب. رسول الله لما بغى يتكلم على المحبة ديال علي وبغى يرجو يظهر الفضيلة ديالو أمام أناس وقع في أنفسهم ما وقع عليه، وأحس رسول الله أو تيقن رسول الله أنهم يبغضونه، وقد صرح بريدة بذلك: أتبغضه؟ قال: نعم أبغضه. هنا رسول الله أراد نظرا لإعطاء الموقف حقه ونظرا لتنبيه المخاطب قال هذا الكلام: ألست أولى بالمؤمنين؟ ألست أولى بالتصرف فيكم؟ ألست رسولكم؟ ألست نبيكم؟ ألست إمامكم؟ لما قالوا بلى خلوهم كذلك، خلوهم ذلك الكلام. إذا كنت أنا الرسول ديالكم وما يجوز لكم شيء تخرجوا إلى الكلام ديالي، لا يجوز لكم أن تعصوني، لا يجوز لكم أن تخالفوني، فأحب علي. من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت محبا فعلي محبه. مفهوم هذا؟ هذا تماما قال أهل العلم تماما كما يقول الرجل لأبنائه. الرجل يبغي أمر الأبناء دياله يجمعهم كي يشوف منهم مخالفات، لما غيجمعهم باش يأكد لهم الخطاب وباش يهتموا بالخطاب دياله يذكرهم بالأبوة يذكرهم بالبنوة. قل لهم: ألست أباكم؟ واش ماشي من الأب ديالكم؟ واش ماشي انتم الولاد ديالي؟ لما يعترفوا بأبوته وبنوته، لا، لما يعترفوا بذلك، إذا ما معنى أنا أبوكم؟ خصكم تسمعوا لي ولا لا؟ ما معنى أنتم أبنائي؟ خصكم تسمعوا لي، خصكم ترفضوا الكلام ديالي. فلما اعترفوا بالأبوة وبالبنوة، بالأبوة من جهة أبيهم وبالبنوة من جهتهم هم، لما اعترفوا بذلك أمرهم: فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا. إذا الآن هاد الأولاد شنو غيعملوا؟ غادي يمتثلوا بحق الأبوة، سيمتثلون وسيسمعون ويطيعون. هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سلمنا أن أولى المقصود بها أولى بالتصرف. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الصحابة بالرسالة والنبوة والإمامة والأولى بالتصرف وما إلى ذلك، ذكرهم بذلك حتى لا يبقى مجال للعصيان والمخالفة. قدم لهم هذا التمهيد وقدم لهم هذه المقدمة هذه باش يعرفوا أنهم واجب عليهم خصهم يطيعوا، واجب عليهم خصهم يسمعوا، واجب عليهم خصهم يمتثلوا. وهذا ما فعله الصحابة رضوان الله عليه. وعمر بن الخطاب نموذج، جاء إلى علي: هل ألك يا علي أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. مفهوم هذا إخواني؟ أي نعم. إذا وبهذا تنتهي الشبهة الأولى: أولى يعني المولى معناه الأولى بالتصرف، الدليل هو سياق الحديث. رددنا هذا من جهتين. أريد إخواني أن لا أطيل في كثرة طرح الشبهات على هذا الحديث، أريد أن أقتصر على هذا، ولكن سامحوني إن أطلت عليكم في التنبيه على نقطة مهمة للغاية، مهمة للغاية، هي سؤال أطرحه: من كنت مولاه؟ هذه الفضيلة، أطرح سؤال: هل هذه الفضيلة ثابتة لعلي وحده أم ثبتت لغيره؟ فهم؟ هذه الفضيلة من كنت مولاه فعلي مولاه، هل هذه الفضيلة ثابتة لعلي وحده أم ثبتت لغيره؟ فإن كانت ثبتت لعلي وحده يمكن يكون تكون هذه التأويلات ديالنا يمكن يضربوها الرافض في السيف ويردوها كاملة، أي يقول لنا كتخربوا ما كاين لا لغة ولا هذه ولا تلك. ولكن إذا كانت ثبتت لغير علي فنقول لهم: إذا فإذا استدللتم بالحديث على إمامة علي كنت استدلوا بالحديث على امامتي غيره ممن ثبتت لهم هذه الفضيلة. فهمتم اخواني؟ اعيد واطرح سؤال، هل ثبتت هذه الفضيلة وهي من كنت مولاه فعلي مولاه؟ ان ثبتت لعلي وحده لامكن ان يكون بعض الحق عند الرافض، ولكن ان ثبتت لغير علي فمعنى اذا استدلوا بالحديث على امامة علي خصهم يستدلوا بالحديث على امامة غيره ممن ثبتت لهم هذه الفضيلة، ويكون ذلك حجة عليهم وسيفا لأهل السنة على أعناقهم لا يستطيعون رده بحال. إذا أرجع للسؤال، هل ثبتت هذه الفضيلة لغير علي أم لا؟ الجواب نعم، بلى ثبت. الأدلة، الدليل على ذلك، نحن أبناء الدليل لا نقول كلاما إلا بالدليل. ثبت عند أئمتنا بالأسانيد الصحيحة المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في زيد بن حارثة رضي الله عنه: أنت أخونا ومولانا، أنت أخونا ومولانا. هذا الحديث هذا يعني فيه قصة كبيرة سنتعرض لها بالتفصيل عند مناقشة حديث علي مني وأنا منه، علي مني وأنا منه. في نقاشة هذا الحديث قد نذكر هذه القصة هذه، وأن ثلاثة الصحابة كانوا تخصموا: زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب. هذو ثلاثة اليوم تخصموا، فاش تخصموا؟ في عمارة بنت حمزة، بنت حمزة رضي الله عنه، يعني كانت مسلمة، ودخلوا الصحابة لمكة لما كانوا خارجين في حالهم، وكانت هذه البنت بقى في مكة، محبوسة في مكة، خرجت يعني لما كانوا المسلمين خارجين من مكة تبعتوا في في العمر في عمرة القرى، خرجت تبعهم تبكي وتنادي يا عم يا عم يا عم، تنادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعوا إليها وأخذوها، رجعوا إليها المسلمين وخذوها، والدرج عليها هذه الثلاثة. علي يقول يأخذها، يقول هي بنت عمي. جعفر بن أبي طالب يقول أنا نأخذها، بنت عمي وخلتها عندي. زيد بن حارثة يقول أنا نأخذها. راح حمزة كان خايف، كان خايف رسول الله كان عقد بينهم الأخوة، كل واحد كيستدل. سيبدأ بهذه الإشارة فقط، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بها لجعفر، أعطاها لجعفر، لأن قال الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، أعطاها لجعفر. لكن طمئن الصحابة كل واحد قال له كلام ماشي يهدنه. جعفر لما أعطاه قال له: أشبهت خلقي وخلقي، أنت يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي، الخلق ديالك الصورة ديالك تشبه لي، والأخلاق ديالك راه تشبه لي. وقال لعلي: وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لزيد بن حارثة: أنت أخونا ومولانا. هنا الشاهد عندنا، سرد القصة كما قلت سيأتيها، لكن شاهد عندنا الآن رسول الله قال لزيد بن حارثة: أنت أخونا فنقول الرافض. فإن استدللتم بالحديث من كنت مولاه فعلي المولى، علي هو المولى ديالكم، ها هو زيد حتى هو المولى ديالنا. علاش تعطوا الإمامة وتقولوا الإمامة واستدلوا بالحديث الإمامة لعلي وما تستدلوش بها لزيد؟ وليس هذا فقط، الحديث هذا اللي ذكرت لكم الآن رواه الإمام البخاري في الصحيح مرتين، مرة تحت رقم 2699 ومرة ثانية تحت رقم 4251. نعم، إذا هو في صحيح البخاري. ثانيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأسلم وأشجع، شحال هذه؟ سبعة القبائل. أعيد: قريش والأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأسلم وأشجع موالي ليس لهم مولا دون الله ورسوله. موالي، قال هذه القبائل هذه كلهم أشنو؟ موالي، هم موالي بيالي، ليس لهم مولا دون الله ورسوله. هذه رواية البخاري ومسلم. رواها الإمام البخاري تحت رقم 3512، ورواها الإمام مسلم تحت رقم 2520، وفي رواية أخرى للإمام مسلم موالي دون الناس والله ورسوله مولاهم، موالي دون الناس والله ورسوله مولاهم. إذا ما استبدلنا وقلنا المولى هو الأول في التصرف، أشنو كان لك المعنى؟ هذه القبائل تتصرف في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكانت هذه القبائل كلها يعني لها الإمامة ولها خلاف، قريش والأنصار مزينة جهينة غفار أسلم أشجع القبائل كلها، وكل قبيلة أشحل فيها من واحد. إذن على كل حال هذه الفضيلة، هذه الفضيلة أهي خاصة بعلي أن ثبتت لغيره؟ ثبتت لغيره. فإذا كانت ثبتت لغيره فلا تدل على الإمامة ولا تدل على الخلافة، وإنما معناها المحبة، وإنما معناها المحبة. نعم، أي أن هذه القبائل يحبهم الله ويحبهم رسول الله، وهم يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت مولى، أنت أخونا ومولانا لزيد، أنت أخونا وحبيبنا، هذا المعنى، أنت أخونا وحبيبنا. إذا إخوان هذا ما يتعلق بهذا الحديث، من كنت مولاه فعلي مولاه. السائل كي يسأل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخي، مرة أخرى اسأل يا أخ، لا شيخ ولا شيء. هنا سؤال يقول جزاك الله عنا خيرا، أنت من الجزاء، أنت جزاك الله خيرا، لماذا سميت هذه الفرقة الروافد؟ سيدنا يرحمك الله، أنت يرحمك الله، دائما الروافد بالضاد، دائما الروافد، اكتبوها وقرأوها بالضاد لا بالدال. السؤال تكلمنا عليه سابقا، ولعل الأخ جديد، لعل الأخ عبد التحق، قلنا إجابة لك ولمن لم يسمع سبب التسمية سابقا، سموا روافد لأنهم رفضوا إمامهم، رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، رفضوه. لما كان خارج يعني زيد بن علي لما كان خارج لقتال النواصب ولقتال من قتل جده الحسين، خرج معه بايعه شيعة الكوفة، بايعوه باش غادي نصره، خلاه حتى كان أمام العدو، ثم طلبوا منه أن يلعن أبا بكر وعمر، وطلبوا منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، قالوا لا ننصرك حتى تلعن أبا بكر وحتى تلعن عمر وتتبرأ منه. فقال لهم والله لا أقول فيهما إلا خيرا وما سمعت أبي يقول فيهما إلا خيرا، فآنذاك رفضوه وتركوه، فقال لهم رفضتموني، فمنذ ذلك الحين سموا روافد. هذا هو السبب ديال التسمية ديالهم، سموا روافد لأنهم رفضوا الإمام ديالهم بسبب أنه ما بغاش يسب علي، عفوا ما بغاش يسب أبا بكر، ما بغاش يلعن أبا بكر، وما بغاش يلعن عمر، ما بغاش يتبرى منهم. هذا هو السبب ديال التسمية. نكتفي إخواني بهذا، وثم في مستقبلا إن شاء الله وفي الدرس اللاحق إن شاء الله سنتحدث عن قول الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حتى هذه الآية استدل بها الروافض على إمامة علي، وسيأتي أن تعلموا استدلالهم، وهكذا سنمشي إن شاء الله نناقش حديث وآية، حديث وآية، وهكذا نمشي، لأن لهم أدلة، أو أقول شبهات ليست أدلة، لهم شبهات من القرآن ولهم شبهات من السنة الصحيحة، فنقف عند كل هذا إن شاء الله. والآن إخواني أكرر لكم وأذكر لكم ما كنا نتحدث عنه سابقا ونستعد له سابقا.